موقع روائع التلاوات يقدم. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا ربنا ويا مولانا، بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم هذه أيام العتق من النار، اللهم فأعتق رقابنا من النار، اللهم وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأحبابنا وأقاربنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا سامع الدعاء، كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم أمن خائفهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واستر أعراضهم، اللهم وقوِّ مجاهديهم وسدد رميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يستضعفون فيه يا الله. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مصر، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وأبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في يمننا وفي شامنا، اللهم وبارك لنا في مغربنا، اللهم وبارك لنا في كل بلاد المسلمين. اللهم ولا تجعلنا غثاء كغثاء السيل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود ومن شايعهم ومن البوذيين. اللهم يا ربنا يا سامع الصوت، يا الله يا الله، نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم ومن أرادنا وأراد المسلمين وبلادهم بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم لا تردنا خائبين، ها قد أتينا إليك، ها قد التجأنا.